بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنه للامام الدروي رحمه الله تعالى رحمه واسعه. وصلنا الى باب تحريم الكلام. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: باب تحريم الكلام في الصلاة. قال: أخبرنا أبو عثمان الضبي، قال: أخبرنا أبو محمد الجراحي، قال: حدثنا أبو العباس المحبوبي، قال: حدثنا أبو عيسى، قال: حدثنا أحمد بن منيع، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الحارث بن سبيل عن أبي عمرو الشيباني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يكلم ربنا إلى حتى مولتين أمرنا يقول كلام. أخرجه محمد عن مسدد عن يحيى، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن هشيم، كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد. قيل للقنوت أربعة معاني الصلاة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، ويكون بمعنى طول القيام كما جاء في الحديث: أفضل الصلاة طول القنوت، ويكون بمعنى الطاعة كما قال الله سبحانه وتعالى: أمة قانتة، أي مطيعا لله، ويكون بمعنى السكوت كما قال الله سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين. وقيل القانت الذاكر، وليس السكوت تفسيرا للقنوت، فيكون الساكت قانتا، ولكن أمروا بالذكر وترك الكلام، فقيل أمرنا بالسكوت، وذكر معناه الخطابي. قال رحمه الله: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف، قال: أخبرنا أبو بكر الحيري، قال: حدثنا أبو العباس الأصم حا، قال: وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، قال: أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، قال: حدثنا أبو العباس الأصم، قال: أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة، فيرد علينا وهو في الصلاة، فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته لأسلم عليه، فوجدته يصلي، فسلمت عليه فلم يرد علي، فأخذني ما قرب وما بعد، فجلست حتى إذا قضى صلاته أتيته، فقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث الله ألا تكلموا في الصلاة، ويروى: فرد علي السلام. قوله: فأخذني ما قرب وما بعد، ويروى: ما قدم وما حدث. تقول العرب هذه اللفظة للرجل إذا أقلقه الشيء وأزعجه وغمه، وتقول أيضا: أخذه المقيم والمقعد، كأنه يهتم لما نأى من أمره ولما دنا. قال الخطابي: معناه الحزن والكآبة، يريد أنه قد عاوده قديم الأحزان واتصل بحديثها. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني، قال: حدثنا إبراهيم بن إسحاق القاضي الزهري، قال: حدثنا إسحاق بن منصور عن هريم وهو ابن سفيان البجلي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنت أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما قدمنا من عند النجاشي سلمنا فلم يرد، فقيل له فقال: إن في الصلاة لشغلة. هذا حديث متفق على صحته، أخرجاه جميعا عن ابن فضيل عن الأعمش، وأخرجه مسلم أيضا عن ابن نمير عن إسحاق بن منصور السلولي. قلت اختلف أهل العلم في رد السلام في الصلاة. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان إذا سلم عليه وهو في الصلاة رده حتى يسمع، وعن جابر نحو ذلك، وهو قول سعيد بن المسيب والحسن وقتادة كانوا لا يرون به بأسا، وأكثر الفقهاء على أنه لا يرد، فلو رد باللسان قطر صلاته ويشير بيده. وهو عن صهيب قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة بإصبعه. قال أخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال حدثنا أبو العباس المحبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمود بن ويلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة؟ قال كان يشير بيده. قال هذا حديث صحيح، وبه قال ابن عمر إنه يرد إشارة، وقال أبو حنيفة لا يرد السلام ولا يشير، وقال عطاء والنخعي وسفيان الثوري إذا انصرف من الصلاة رد السلام. قال الخطابي ورد السلام بعد الخروج سنة، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم على ابن مسعود بعد فراغ من صلاته السلام. والإشارة حسنة. قلت ولا يجوز تشميت العاطس في الصلاة، فمن فعل فهو كلام تبطل به صلاته، فإن فعل أو تكلم ناسيا لصلاته أو كان جاهلا لحكمه وهو قريب العهد بالإسلام أو كان نشأ ببادية يخفى على مثله مثل هذه الأحكام لا يبطل صلاته قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدس قال حدثنا يحيى عن حجاج الصواف قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت وثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون أيديهم على أخاذهم فعرفت أنهم يصمتونني، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما ضربني ولا كهرني ولا سبني، ثم قال إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله إنا قوم حديث عهد بجاهلية وقد جاءنا الله بالإسلام ومنا رجال يأتون الكهان، قال فلا تأتهم. قال قلت ومنا رجال يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم. قلت ومنا رجال يخطون، قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذاك. قال قلت جارية لي كانت ترعى غنيمات قبل أحد والجوانية إذ اطلعت عليها اطلاعة فإذا الذئب قد ذهب بشاة منها وأنا من بني آدم آسف كما يأسفون لكني صفقتها صفة فعظم ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت أفلا أعتقها؟ قال أتني بها، فجئت بها فقال أين الله؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها ابننا. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج. شرح الحديث في الطيرة والخط مذكور في كتاب الطب والرقى، وقوله ما كهرني أي من تهرني، وفي قراءة عبد الله فأما اليتيم فلا تكهر. قلت ففيه دليل على أن كلام الجاهل بالحكم لا يبطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه حكم الصلاة وتحريم الكلام فيها ولم يأمره بإعادة الصلاة. وممن ذهب إلى أن كلام الناس والجاهل لا يبطل الصلاة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعبد الله بن الزبير وبه قال رضي الله عنه، وبه قال عطاء والشعبي والأوزاعي ومالك والشافعي رحم الله الجميع. وزاد الأوزاعي قال إذا تكلم في الصلاة عامدا بشيء من مصلحة الصلاة مثل أن قام الإمام في محل القعود فقال له قعد، أو جهر في موضع السر فأخبره لا يبطل صلاته. وقال النخعي وحماد بن أبي سليمان وأصحاب الرأي كلام الناس والجاهل يبطل الصلاة. وقال أصحاب الرأي إذا سلم ناسيا لا يبطل صلاته. وحديث أبو هريرة في سجود السهو حجة لمن لم يرى الكلام لمن لم يرى كلام الناس مبطلا للصلاة. وقال إبراهيم النقعي ومن عطس في صلاته يحمد الله ويخفي. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يجهر بالحمد لله وبه قال أحمد. وروي عن رفاعة بن رافع قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يجب كما يحب ربنا كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة أنا. قال لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه كان في التطوع، أما في المكتوبة فيحمد في نفسه. قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال عطس شاب من الأنصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فحمد الله فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى يرضى ربنا وبعدما يرضى من أمر الدنيا والآخرة. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القائل الكلمة؟ قال فسكت الشاب ثم قال من القائل الكلمة فإنه لم يقل بأسا. فقال رسول الله قلتها ولم أرد بها إلا خيرا. قال ما تناهت دون عرش الرحمن. قلت لو أعلم رجلا ولو أعلم رجلا بكلام يوافق نظم القرآن وقصد به قراءة القرآن فجائز. روي أن عليا كان في صلاة الفجر فناداه رجل من الخوارج فإن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فأجابه علي وهو في الصلاة فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. هذا الباب باب عظيم في بيان عدة أحكام تتعلق بالكلام في الصلاة. فقد كان الكلام مباحا في الأمر ثم بعد ذلك نسخ الحكم وصار الكلام منهيا عنه. فمن تعمد الكلام الدنيوي في الصلاة بطلت صلاته باتفاق. إذا تعمد الكلام الدنيوي في الصلاة بطلت صلاته باتفاق. قال وهو في الصلاة لزوجتي أعد لنا الطعام وقرب كذا وفعلي كذا بطلت صلاته. من تعمد الصلاة بما ليس منها من ذكر وتسبيح وغير ذلك بطلت صلاته في اتفاق. فإن من مفترات الصلاة الكلام عمدا في الصلاة. لكن يتعلق بذلك عدة أحكام. أولها يتعلق بحديث زيد بن أرقم الذي أخبر عن بادئ الأمر فقال كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه إلى جنبه حتى نزلت قم لله قانتي فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ذكر الشيخ هنا العلامة المسألة الأولى في معاني القنوت أي معاني القنوت الواردة في النصوص. فإننا إذا نظرنا إلى النصوص وجدنا للقنوت معاني وهذا مما ينبغي أن يعنى به أن اللفظة الواحدة قد يكون لها عدة معاني فلا بد أن تحصي معانيها. ليه؟ لأن السياق يتحكم في المعنى فإذا حفظت معنى واحدا قد لا يتناسب مع السياق فإذا فسرت بهذا المعنى أخطأ. لكن لابد مثل أمة مثلا لفظة أمة فإن أمة تطلق على عدة معان على حسب السياق كذلك لفظة القنوت فإنها تطلق على عدة معاني. فالله سبحانه وتعالى يقول وقوموا الليل قانتين. لكن ما معنى القنوت هنا؟ معنى القنوت هنا كما فسره السكوت، قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. طيب للقنوت أربعة معاني، منها الصلاة، منها الصلاة، دليل ذلك قوله سبحانه وتعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة رب. يعني هل أحد مثل هذا؟ لا أحد مثل هذا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة. قال ابن عمر كنا نتحدث أن هذه الآية نزلت في عثمان ابن عشان رضي الله عنه، فإنه كان من أعبد الصحابة رضي الله عنه. يبقى القنوت هنا بمعنى الصلاة، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. القنوت يطلق على طابع عموم لكننا خص بالصلاة لأن الله قال ساجدا وقائما، يبقى خص القنوت هنا بالصلاة. يبقى القنوت من معاني الصلاة. أيضا من معاني القنوت طول القيام، طول القيام. قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول قنوت، أي طول قيام. ولهذا تنازع العلماء أيهما أفضل في الصلاة، طول القراءة والقيام أو كثرة السجود. يعني مثلا إذا أردت أن أتنفل أو أتطوع بين الظهر والعصر أصلي ركعتين بخمسة أجزاء فهذا في طول القنوت، ولا أصلي ثمان ركعات مثلا ولو قلت القراءة. نزاع بين أهل العلم، فمنهم من قال بأن طول القنوت أفضل لمثل هذا الحديث، ومنهم من قال بل كثرة السجود أفضل لما ورد أيضا في فضيلة السجود. والراجح أن الإنسان يتتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بطول القنوت في المواضع التي يكون فيها الطول مستحبا، وكثرة السجود في المواضع التي يكون فيها كثرة السجود أفضل. فلو قمت الليل مثلا تصلي يوم أفضل تصلي ركعتين طوال الليل ولا تصلي بإحدى عشرة ركعة؟ لا تصلي بإحدى عشرة ركعة، لأن العدد مقصود هنا ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في العدد أولى من طول القنوت وترك ذلك. ولو جمعت بين الأمرين فهو حسن. لكن مثلا لو قمت وباقي على الفجر نصف ساعة لا تمكنك من طول القنوت إذا أردت أن تجمع بين هذا وبين العدد، يبقى نقول لك قدم العدد، نقول لك قدم العدد. يبقى مثلا تصلي الركعة مثلا بنصف ربع أو كذا يأتي معك نصف ساعة، لكن لو صليت مثلا ركعتين من نصف ساعة ضاع منك سنة العدد. ويكون أيضا القنوت بمعنى الطاعة لله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، كان أمة قانتا يعني مطيعا، وأمة يعني جامعا بكل خصال خير، أمة قانتا لله يعني مطيعا لله. فمعنى القنوت الطاعة. ومن معنى القنوت أيضا جاء في هذا الحديث وفي الآية وقوموا لله قانتين. يبقى هذه معاني القنوت. والمعنى أن الإنسان إذا قام إلى الصلاة فإن فيها شغلا لا ينبغي أن يتعامل في الصلاة بما يتعامل خارج الصلاة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها يعني إذا كبرت ودخلت الصلاة حرم عليك ما كان مباحا لك من قبل كالكلام والطعام والشراب وسائر المعاملات، هذا ممنوع إذا دخلت في الصلاة، فإن في الصلاة تشغلا. ولهذا ذكر ابن مسعود أنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رجعوا من الحبشة قال فسلمت عليه فلم يرد علي وجدته يصلي، وقبل ذلك كان من شاء يكلم خاف الصلاة كلمه. قال فأخذني ما قرب وما بعد، يعني إيه زي ما نقول بالعامية دماغي ود وجاد، هذا ما قرب وما بعد ود وجاد. النبي ما لما لم يرد علي النبي، وطبعا لم يرد النبي أو لم يبتسم له النبي أو لم ينظر إليه النبي، هذه عند الصحابة مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة. ولهذا شوف كعب بن مالك حينما قاطعه النبي والصحابة كان إذا دخل المسجد يقول أسلم عليه ثم أنظر إليه إلى شفتيه هل يحركهما برد السلام أم لا، وكان يصرفه النظر يجي كعب يصلي وبعدين ينظر إلى يوم ينظر من حال سجوده، ولكن أحيانا يصرف النبي النظر شوف هل ينظر إليه النبي فلما أم لا. هذه كانت تعد يعني يعد أمرا عظيما عند الصحابة. فلما ابن مسعود سلم على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ظن في نفسه بقى أشياء، يا ترى النبي صلى الله عليه وسلم غاضب علي، يا ترى كذا، هل حصل من شيء. المهم أخذه ما قرب وما بعد. فهذه اللفظة تطلقها العرب تقولها في الرجل إذا أطلقه الشيء وأزعجه وغمه يقال أخذه ما قرب وإيه وما بعد، أخذ ما قرب وما بعد. وكذلك تقول العرب أخذه المقيم والمقعد، أخذه المقيم والمقعد كأنه يهتم لما ناء من أمره ولما دل، يعني يهتم بالكبير والصغير، أخذه المقيم والمقعد. هذه أمثال تعلموها حتى إذا أتت النصوص عرفتم تفسيرها. يقول أخذه ما قرب وما بعد أو أخذه المقيم والإيه والمقعد. من المسائل أيضا التي تتعلق بهذا الباب مسألة رد السلام في الصلاة. فذكر ابن رحمه الله تعالى اختلاف العلماء في رد السلام في الصلاة. فأما مذهب العلماء في هذه المسألة ومن ذهب إلى جواز ذلك، وهذا قال به أبو هريرة رضي الله عنه وجابر وقول سعيد والحسن وقتادة، وكان أبو هريرة إذا سلم عليه في الصلاة رد السلام حتى يسمع يرد السلام. ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه إذا رد السلام عامدا بطل الصلاة، إنما يشير بيده فقط. إذا سلم عليه الصلاة أشرط باليد، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث صهيب قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسلمت عليه فرد إلي إشارة بأصبعه. وهذا الحديث أخرجه الشافعي والدارمي والنسائي وإسناده صحيح. وأيضا جاء في حديث ابن عمر قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه حين كانوا يسلمون عليه وفي الصلاة، قال كان يشير بيده. وهذا أخرجه الترمذي في باب الإشارة بيده في الصلاة، ويشير بيده إما يشير هكذا إلى أعلى أو يشير بالإصبع، المهم أنه يشير إشارة في الرد. وبعد الصلاة يسلم، وهذا القول الثالث، يشير بيده ثم يرد بعد الصلاة كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على من سلم عليه بعد الصلاة كما رد على ابن مسعود بعد الفراغ من الصلاة. وهذا القول هو القول الصحيح أنه إذا سلم على المصلي فإنه لا يرد وإنما يشير بيده سواء بالإصبع ولا في الكف، يشير بيده. أما إذا تعمد رد السلام فإن الصلاة تبطل على الصحيح. طيب أما إذا كان جاهلا، رجل جاهل أو ناسيا، فإن الصلاة لا تبطل لقوله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. من رد السلام جاهلا بالحكم أو ناسيا فإن صلاته لا تبطل، أما إذا تعمد فإن صلاته تبطل على الصحيح. طيب أيضا من المسائل التي ذكرها رحمه الله تعالى في الباب تشميت العاطفة في الصلاة. إذا واحد عطف فهنا يتعلق بذلك مسألتان، المسألة الأولى مسألة تشميته، والتشميت يكون من الغير له، يعني يرحمك الله، هذا معنى التشميت. واحد يقول لأخي في الصلاة يرحمك الله. والمسألة الثانية حمد العاطف ربه، يقول الحمد لله. فما الحكم في المسألتين؟ أما المسألة الأولى وهي تشميت العاطف في الصلاة، واحد عطف يوم الثاني يقول يرحمك الله، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ الجواب من تعمد ذلك وهو عالم بأنه لا يجوز الكلام في الصلاة بطل الصلاة، أما إذا فعل ذلك نسيا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه. ودليل ذلك أنه إذا فعل ذلك نسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، دليل ذلك حديث معاوية بن الحكم السلمي قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطف رجل من القوم فقلت يرحمك الله، فرمان القوم بأبصارهم يعني نظروا إليك المنكرين فتعمل إيه هذه صلاة، فقلت واتكل أما كمان أشأنكم تنظرون إلي، ظن أن الأمر على ما كان قديما من جواز الكلام فزاد في الكلام قال واتكل أما ما أشأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون أيديهم على أبصارهم يعني يسكت، فعرفت أنهم يصمتونني يعني يسكتونني، عرفت أنهم يريدون إذكاري. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي في رواية ما رأيت معلما أحسن منه، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة فيصبر على جاهلها ويتجاوز صلى الله عليه وسلم عن جهلات كثيرة لأنه في مقام التعليم، فكان صلى الله عليه وسلم أصغر الناس وأحلم الناس وأنصح الناس وأصفح الناس وأصدق الناس صلى الله عليه وسلم في أبيه وأمي ونفسي وروحي، فما قصر صلى الله عليه وسلم معاوية قال فوالله ما رأيتم عليه من أحسن، فوالله ما ضربني ولا كهرني يعني نهرني ولا سبني، لكنه قال إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، كان النبي صلى الله عليه وسلم حليما حلم في معاوية وبين له الحكم لأنه جاهل، لأنه جاهل والجاهل يصفر عنه. أما المعاند المجادل الذي يبين له الحق ثم يصر عليه هذا شأنه شأن آخر، ما يقال يحلم عليه، قد يوجر هذا وقد يشدد عليه العالم لأنه ما أرد إلا الجدال، وهذا ينصرف الإنسان عنه إذا ناقشت أحدا فعرفت أنه ليس مبتغيا الحق إنما أراد إنما يريد الجدال فقط وإظهار ما عنده، هذا لا تجادله ولا تكلمه لأنه ما يريد خيرا ما يريد فائدة ولا يريد انتفاعا إنما يريد إظهار ما عنده وفقط. والواجب على الإنسان إما أن يكون عالما فيعلم بما لديه من كتاب وسنة أو يكون جاهلا فيتعلم، والمعلم يعلم بأدب التعليم والمتعلم يتعلم بأدب طالب العلم فيحصل الأمران كما حصل بين موسى عليه السلام وبين الخضر، لما قيل لموسى بلى عبدنا الخضر أي أعلم منك بأمور كما قال موسى أنت على علم لم يعلمني الله إياه وأنا على علم لم يعلمك الله إياه، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن تبعثني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، هذا بالعالم المتعلم. وجاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع يديه على فخذيه ثم سأل النبي ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان في غاية من الأدب، لكن الثالثة لا تكون الثالثة لا تكون مجادلة، إما أنك جاهل تستكشف فتتعلم أو أن عندك علم فتؤديه في الطريقة الصحيحة، أما المجادل فهذا لا ينتفع بشيء، أما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قلت يا رسول الله إن قوم حديث عهد بجاهلية فقد جاءنا الله بالإسلام ومنا رجال يأتون الكهان، قال فلا تأتي الكهان في الجاهلية أتم الكهان. فدل هذا على أن إتيان الكهان من أعمال الجاهلية. إن المصدق من هؤلاء الكهان على شيء مخالف للإسلام متبع لدين الجاهلية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أتعرف فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وجاء: من أتعرف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز إتيان الكهان. قال: ومنا رجال يتطيرون. يتطيرون يعني يتشاءمون، إما بزجر الطير يزجر الطير، إذا خد ناحية الشمال يقول لا يا. أنا مش لن أسافر، معناه أن السفر هذا سيكون شوما. أو يتشاءم بالكلمة، بالكلمة يسمع كلمة يتشاءم بها، أو يتشاءم بالشخص، إذا نظر إلى شخص قال عودوا بالله هذا لا يأتي من وراء خير، هيحصل لي مصيبة اليوم. أو يتشاءم بالزمان كدعوة العوام أن في يوم الجمعة ساعة إيه نحن، فإذا حصل شيء قال بس ألم أقول لك إن في الجمعة ساعة نحن، وكان النبي قال ذلك. النبي قال إن في الجمعة ساعة إجابة، ما قال ساعة نحن، قال ساعة إيه إجابة، فبدلها الناس ساعة الإجابة إلى ساعة النحر، ولا يذكر الناس إلى ساعة النحر، حتى خرج السنيون وعرفوا الناس بأنه ساعة النحر هي ساعة الإيه؟ الإجابة، جعلوها ساعة إجابة وليس ساعة نحر. وإلا نسأل الله أن يعامل بلطفه ورحمته من جهل الناس في العصور، في عصور المضض، فلم يبين سننا ولم يوضح هديا للناس، إنما كان أنا ما أدري كيف كان الناس يخبرون على خطبة الجمعة أو كيف كان حال الناس سبحان الله في العهود الماضية، ما تعرف سنة أبدا. يعني نحن ما رأينا سنة ورثناها كده واسترحنا، لكن سبحان الله كل شيء جديد، من أول سيدنا محمد الأذان إلى التوشيش إلى أذكار وأوراد ما أنزل الله بها من سلطان، إلى صلاة الرغائب في المساجد، إلى امتلاء المساجد بالناس ليلة النصف من شعبان، إلى الاحتفال بالمعراج والإقراء، إلى الطواف حول القبور والنذر وكذا، إلى إيقاد النيران ووضع الملح في آخر عصر من يوم من رمضان حتى لا تذهب البركة. يا بركة رمضان ما تطلعش من الدار، والواحد يجتهد ويخبط ويولع ويحط ملح خايف. لا، وكان النبي قال لا يقبض صيام احدكم حتى يوقد هذه النيران ويضع فم منه. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت دل على صدقة الفطر انها ان شاء الله تكون بغروب شمس اخر يوم حتى يرفع الصيام، وتكون طغرة للصائم من اللغو والرفث وطعم للمساكين الى غير ذلك. هذا الذي ورثناه، نعم كثير، وعدم الكمس بالليل الى اخره، هذا الذي ورثناه. لكن ورثنا مثلا سنه، ورثنا مثلا قولا، حتى ورثنا السلام، انما سعيده العافيه صباح الخير هذا احسن شيء. حتى السلام كان غريبا، سمعت بالسلام في ارض قومك، السلام عليكم ورحمه الله، واحد يقول له السلام عليكم ورحمه الله، هذا يعني أمر عجيب، أمر إيه صعب، حتى لأن الناس ما يعرفون. يبقى في الصبح صباح الخير أو في المساء مساء الخير، أو بين الصباح والمساء يبقى العوافي وأن العافية، هذا الذي عند الناس ثلاثة: الصباح صباح الخير، وبالليل مساء الخير، وبينهما العافية. أما السلام هذا ما يقول أحدنا إلا في الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدهم، لا يصدهم هذا الذي يجدونه، نظر إلى واحد وكان قد حصل مثلا مناسبة في وقت من الأوقات، فلا تربط بين المناسبة وبين رؤية الشخص، تقول أنه يوما رأيت حصل كذا فتربط بين هذا وذاك دائما. قال: ومنا رجال يخطون، يعملون خط. قال: كان النبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. نهى النبي عن الخط، قال كان نبي يخط، فمن وافق خطه فذاك. طب ومن يوافق خطه؟ خط النبي. أن لك أن تعلم هذا. ثم هل خط النبي الذي كان يخط كان خطا فيه ادعاء علم الغيب؟ إن الذين يخطون اليوم لما يضربون الرمل ويفتحون الفنجان ويفعلون هذا يدعون الغيب، هيحصل لك كذا، يعمل لك كذا. فهل كان النبي يقول هذا؟ أبدا. ولكن خط النبي محمول على ما لا فيه ادعاء لشيء من الغيب ولا شيء من هذا. طيب، فمن وفق خطه خطه فذاك. هذا قطع للطمع في هذا الباب، لأنه الإنسان لا يعني على خط النبي، وبالتالي الخط هذا ضرب من ضروب الكهانة. قلت جارية لي كانت ترعى غنيمات قبل أحد الجبل يعني والجواني مكان، إذا اطلعت عليها طرعة ورحت أشوفها فإذا الذئب قد ذهب بشتمي وأنا من بني آدم آسف كما يأسف أي أحزن وأغضب. قال سبحانه فلما آسفونا أي أغضبونا انتقمنا منه. فقال آسف كما أغضب كما أغضبون شاه نقصت أعمل إيه؟ قال أنا أضرب. قال لكني فقدت وصكة يعني استطعتها على وجهها. فعظم ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحزن لمن يظلم. فقلت أفلا أعتقها؟ هذا هو أثر بقى، يعني قد يخطئ الإنسان، قد يغضب الإنسان فيقول شيئا أو يتصرف تصرفا غير حسن. لكن ما العلاج؟ عندنا العناد، فنعاند ونجادل وبرر مواقفه. لا في أحد مخطئ أبدا حتى ولو أخطأ، لكن الصحابة أبدا. لما عظم ذلك على الصلاة قال يا رسول الله أفلا أعتقها؟ أعتقها لكي يكفر عن فعلتي هذا؟ قال أتيني بها فجئت بها. فقال أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فهذا الحديث الجليل وعد أصلا لأهل السنة والجماعة في إثبات علو الله سبحانه وتعالى على عرشه علو ذات وعلو صفات. أين الله؟ مش بصفاته. أين الله؟ قالت السماء أي بذلك سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه الرحمن على عرش استوى. ولهذا هذا الحديث من أصعب الأحاديث وأشدها على المعطلة. ماذا يفعلون في هذا الحديث؟ قالوا خلاص هذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف ليس بصحيح. ففي ظاهر من مسلم ولو النبي قال أين الله، حتى هم يستعظمون السؤال بأين. إياك أن تسأل بأين، لأن أين مكانية، والله سبحانه وتعالى ليس في مكان، هكذا يقولون. وبالتالي السؤال عنه بأين جريمة سبحان الله، مع أن النبي سأل أين الله. النبي سأل بأين وأنت تعظمون السؤال بأين. النبي قال أين، أين الله؟ قال في السماء. هذا السؤال رد عليه وهذا جواب رد عليه، يعني المفترض ألا تختلف الأمة في علو ذاته سبحانه وتعالى، بدلا من يقول هذا كفر، لأنهم يقولون الله في كل مكان. أين الله؟ يقول في كل مكان. طب في السماء، يقول لك أعوذ بالله، هذا كفر، لأن الله سبحانه وتعالى كان في السماء معناه أنه يحد مكان. نقول ليس الله عز وجل داخل مخلوقات أبدا، لا في داخل سمائه ولا في داخل الأرض. والمراد في السماء أي في العلو أو على السماء، كما قال سبحانه ولأصلبنكم في جذوع النخل. وإلا فالله سبحانه وتعالى لا تحوي جهة مخلوقة، فليس داخل السماء ولا داخل الأرض. حتى وأنت تقرأ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، فلا تفهم أنه أن السماء تحيط به، ولكن نقول ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله. فكيف يا شيخ هو الآن ينزل السماء الدنيا ومعلوم ينزل، إذا نزل إلى السماء الدنيا أحظ بسماءه، نقول هذا معقول في الخالق ولا في المخلوق؟ فهذا في المخلوق، أما الخالق لا، لا يكيفه أحد أبدا، لا يكيفه أحد. فالخالق سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس نزوله كنزول إيه أحد سبحانه، كما أن سمعه لا يماثله سمع وبصره لا يماثله بصر، فكذلك نزول الله سبحانه وتعالى لا يماثله نزول. المسألة الثالثة معصر في الصلاة، هل يحمد الله أم لا؟ الجواب يشرع له حمد الله سبحانه وتعالى، أن السنة ثبتت بذلك، لكن هل يحمد الله سبحانه وتعالى سرا أم جهرا؟ الأمر بذلك واسع، والأولى أن يكون ذلك سرا. ودليل ذلك ما جاء في حديث رفاعة بن رافع قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطسته فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحبه مولى ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة: أنا. قال: لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها، أيهم يرتفع بها. فدل هذا على أنه يشرع للإنسان أن يحمد الله سبحانه وتعالى إذا عطس في صلاة. قالوا: ويقاس على ذلك الذكر المسبب، الذكر الايه المسبب، كمن يصلي مثلا فيسمع صياح ذيه فيقول مثلا: اللهم انا اسالك من فضلك، او نهيق حمار فيستعذ الينا الشيطان الرجيم. قالوا: فقاسوا عليه الذكر المسبب، اذا حصل سبب للذكر فلا حرج. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إذا اعتبرناها أنه من الذكر المسبب لا بأس، إذا اعتبرنا الذكر المسبب لا بأس، لأنه صلوا عليه وسلموا تسليما. هل الصلاة المراد بذلك في الصلاة ولا الصلاة في خارج الصلاة؟ وهل المراد يكون في هذه الآية ولا في كل ذكر يا أيها النبي يقول عليه الصلاة والسلام؟ هل عند موضع الأمر صلوا عليه وسلم تسليما؟ الذي يظهر أن هذا لا يدخل في الصلاة، لا يدخل في ذكر مسبب، وإنما الذكر يكون خارج الصلاة. نعم، لكن لو فعل لا تبطل الصلاة، لأنه من جنس ما في الصلاة من الذكر والدعاء. طيب، لو تكلم رجل، هذه مسألة ختم بها الباب، لو تكلم رجل كلاما يوافق نظم القرآن، يعني مثلا رجل يصلي وزوجته راح مشوار، تأخذ الولد ولا تأخذش الولد، خليك مع أبوك خليك مع كذا، فهو يقرأ فقال: خذوه فغلوه. فمثلا قال هذا مثلا بما يوافق نظم القرآن، أو مثلا قال شيئا يجمع في بين الكلام وبين الآية، وهذا كثير لو تتبعنا، فلا غير نحن نتكلم عن الكلام، الكلام نفسه، يعني الكلام نفسه. فقضى به قراءة القرآن، يعني ذكر الآية، ولكن ويريد بالآية أن يبلغ رسالة، فهل هذا جائز؟ ما قالوا: هذا جائز، وهو يعني علي أن كان في صلاة الفجر فنداه رجل من الخوارج: لأن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فأجابه وفي الصلاة: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. نعم، هذا حاصل الأحكام التي تتعلق بالصلاة أو بالكلام في الصلاة. نعم، مما يلحق بذلك التثاؤب والبكاء. نعم، هذا مسألة يقول الله إذا تكلم عامدا شيء من مصلحة الصلاة، فمنهم من جوز ذلك ومنهم من منع، والراجح المنع. أما استدلاله بحديث أبي هريرة لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم عن ركعتين وحصل حوار بين النبي وبين الصحابة، فقال هذا دليل على أنه المتكلم لمصلحة الصلاة زي ذو اليدين، قال: يا رسول الله أنا نسيت أنفصل، إذا تكلم أنه صلى صلاة فإن الصلاة تصح، لأن النبي لما قام أتم الصلاة ما استأنفها من جديد، وإنما أتمها صلى الله عليه وسلم. ولكن يرد على ذلك أن الكلام كله كان على ظني أن الصلاة إيه انتهى، فما تكلموا في الصلاة عمدا، فدول يدين يستفسر أنا ست أم قصرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يستفسر أحق ما يقول ذو اليدين، فهذا كلام غير عامل، لأن أو عالم بأن الصلاة قد قصرت بأن الصلاة قد بأنهم في الصلاة، وإنما ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الصلاة، وظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم خارج الصلاة. نعم، فإذا عوض ذلك دلالة النبي صلى الله عليه وسلم على التسبيح للنساء والتصفيق للرجال، فلو كان الكلام مما يباح في هذا لكان مكان التسبيح، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نبه شيء في الصلاة إذا نبه يعني نبه الإمام شيء في الصلاة فيسبح ويصلى التسبيح سبحان الله، نقول الإمام سبحان الله. نعم، وإذا لم يلتفت إلى سبحان الله كمن يقوم مثلا إلى خامسة لا تتبعه، ولو أتم الصلاة ظنا منه صحة نفسه فصلاة صحيحة، وأنت لم تتابع وجلس ففعلت المأمور به وهو التسبيح، والثاني لم تبطل صلاته لأنه ظن أن صحة نفسه. نعم، إلقاء السلام على المصلي جائز، أما عدم الإلقاء والأولى لأن في الصلاة شغل يعني لا يلقي عليه السلام، لكن لو ألقى فجأة. بمعنى يعني أي مأمور وأي محظور، بس مسألة المحظور والمأمور الأخرى اللي هي فيما يجب الإتيان به أو لا أو عدم، لأنه وما المأمور في هذا المحظور، لكن وما المأمور تمام، لأنه لأن المأمور أن يتطهر، لأن المأمور أن يتطهر، فإذا صلى وعيه ونجس أن يكون علم به أو علم ونسي فصلاة صحيح، ولا إعادة عليه، لأن المحظور يفوته إيه زمان وقت، أما المأمور لا. لكن الاستدلال بهذا من حديث معاوية في مسألة الكلام قد يبعد في هذا، قد يبعد يعني التفريق بين المحظور والمأمور، يعني أن العلة في هذا قد يبعد، لكن يقال قاعدة الجاهل وعدم ليه، لأنه عندنا في المأمور لابد من الإتيان به، وإن ترك ناسيا أو جاهلا فإن كان في ركن فلا عذر له، لابد أن يأتي بالركن، إنما المأمور هنا السكوت، مأمور به هنا السكوت، فلو أنه تكلم عمدا بطلت صلاته، طب لو تكلم ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، يعني ما في شيء يستدرك، أقصد ما في شيء يستدرك يعني يفوت أو يستدرك أو كذا، بخلاف المأمور فيه في الطهارة أو في واجبات الصلاة أو أركان الصلاة فإن هذا يستدرك أو لا يستدرك، يعني فيه قاعدة الاستدراك أو عدم الاستدراك، زي التشهد الأوسط ممكن يرجع لكن جاء النص في عدم الرجوع من الوجوهات وليس من الأركان بخلاف الروح. مش فاهم أنا يعني جواب السؤال جواب جواب خطأ ولا جواب صحيح؟ لو كان خطأ لما وسع النبي إلا أن ينكر لعلمه، قال في السماء قال ليس في السماء في كل مكان، ثم إنه الجواب بالإيمان أخص الأجوبة، لأن هذا الجواب هذه أضيق الدوائر أضيق من دائرة الإسلام، الجواب بالإيمان دال على أن هذا من أصوله، وأنه شاهد لهذه المرأة بكل خير، مش إنه ما قال إنها عالمة، إيه داخل العلم بهذا؟ فيبقى أن النبي إما أنه أقر باطلا أو أقر حقا. ففي السماء إما أن يكون حقا أو أن يكون باطلا. فإن كان باطلا فهل يعقل النبي يسكت عن باطل؟ وإن كان حقا فهو مورد في الكلام. إذا نقول هو في السماء، نقول هو في السماء. ثم إننا نقول لهم إذا لم يكن في السماء فأين؟ قالوا في كل مكان. قل يعني في الحمامات؟ قالوا لا، مش في دورات المياه. طب ليه؟ لما الاستثناء هذا؟ خد بالك، لما الاستثناء؟ قالوا يتنزل. نقول الدليل، لكن هو في كل مكان بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى، هو معكم أينما كنتم، لكن في ذاته عز وجل على عرشه مستوى. نعم. قال رحمه الله: باب التثاؤب في الصلاة. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الثراقي. قال: أخبرنا أبو الحسن الطيسفوني. قال: أخبرنا عبد الله بن عمر الجوهري. قال: حدثنا أحمد بن عبد الله الكشميهني. قال: حدثنا علي بن حجر. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر ها. قال: وأخبرنا أبو عثمان الضبي. قال: أخبرنا أبو محمد الجراحي. قال: حدثنا أبو العباس المحبوبي. قال: حدثنا أبو عيسى. قال: حدثنا علي بن حجر. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب بالصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر. قال إبراهيم: إني لأرد التثاؤب بالتنحنح. وجاء في صحيح الإمام مسلم حديث أبي سعيد الخدري: إذا تثاءب أحدكم فليمسك يدي على فيه فإن الشيطان يدخل. فإما أنك تستطيع رد التثاؤب فرده، أو لا تستطيع أن ترده لقوته يبقى تضع يدك على فيك. هكذا احضروا أمران: واحد، أن تفتح فاك دون أن تضع شيئا عليه، أو أن تجاهد نفسك مع الصوت. أنا بعض الناس يقول وهكذا، يعني ما يكتفي حتى فتح الفم وإنما يضيف إلى ذلك، وهذا عادة المتكاسل، فهذا من الشيطان. الحضور الثاني الاستعاذة، فإن الناس صار من عادتهم عند التثاؤب أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فأحدثوا ذكرا ما ورد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ورد من سنته عند العطاق أن يحمد الله، ورد تعظف احمد الله. طيب تثاءب؟ لا، لم يرد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيدي على فيه. لو كان هناك ذكر مشروع لقال: فليمسك أحدكم على فيه وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن ما قال. هذا من باب إحداث ذكر في هذا الموضع لم يرد به دليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا بس دي وبعدين في الصلاة ولا في غير الصلاة، لا يستعيد من الشرق لا في الصلاة ولا في غير الصلاة، أيهما الأيسر؟ قالوا لأن هذا راجع إلى التكاسل، وأن شأن الإنسان إذا فعل ذلك فأن يكون شأن الله عدم المكترث، هذا معنى من الشيطان. نعم. رحمه الله: باب البكاء في الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. قال: أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد القاضي. قال: أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن القطان. قال: حسن الله عليك. قال: أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان. قال: حدثنا علي بن الحسن الدربجردي. قال: حدثنا عبد الله بن المبارك حاء. قال: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن عبد الصمد الجوزجاني قال حدثنا أبو القاسم علي بن أحمد الخزاعي قال أخبرنا أبو سعيد الحيثم ابن كليب قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك حاء قال وأخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله ابن أبي توبة الكشميهني قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد الحارث قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم ابن عبد الله الخلال قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن مطرف وهو ابن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل يعني يبكي وقال أبو عيسى كأزيز المرجل من البكاء أزيز المرجل صوته يريد غليان جوفه بالبكاء ويروى كأزيز الرحى وهو صوتها وجرجرتها والأزيز والهزيز الصوت وأصل الهز والأز التحريك ومنه قوله سبحانه وتعالى تؤزهم أزا أي تزعجهم ويقال أز قدرك أي ويقال أز قدرك أي ألهب النار تحتها وقال عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله والنشيج صوت معه توجع كما يردد الصبي بكاءه في صدره قلت ولو نفخ في صلاته فظهر حرفان أو أقل أف فسدت صلاته وإن لم يظهر حرفان فلا تفسد هذا قول الأكثرين وسئل سفيان الثوري عن الرجل يقول في الصلاة قال يعيد ومثله عن الشعبي واتفقوا على الكراهية روي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى غلاما لنا يقال له أفلح إذا سجد نفخ فقال يا أفلح ترب وجهك يا أفلح ترب وجهك وإسناده ضعيف وذهب قوم إلى أنه لو نفخ لا تبطل صلاته وبه قال أحمد وإسحاق وقال أبو يوسف إذا قال أف لا تبطل ولو ضحك فظهر حرفان بطلت صلاته قال جابر إذا ضحك في الصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء وهو قول عامة أهل العلم وذهب أصحاب الرأي لأن القهقهة في الصلاة تبطل الوضوء والصلاة جميعا فدل هذا على مشروعية البكاء في الصلاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي وأن ذلك لا يبطل الصلاة هذا مقصود رحمه الله تعالى من إرادة هذا الباب يعني ما حكم البكاء في الصلاة هل الصلاة تبطل بالبكاء لأنه قد يكون فيها إظهار حرف أو شيء الجواب أن ذلك لا يبطل الصلاة وقوله أن رحمه الله تعالى فظهر حرفان أو قال أف فسدت صلاته أما لو قال أف فهذا كلام لكن لو أنه بكى فظهر حرفان من نشيج بكائه أو كذا فالذي يترجح أنه لا تبطل صلاته بذلك لأنه لم يرد كلاما ولم يتعمد كلاما إنما ظهر لبكائه صوت يمكن أن تمثل من خلاله أو تجمع من خلاله حرفين لكن لو تعمد فقال مثلا يتوجع هذا الكلام أو قال أوف أو قال أكثر من ذلك فإنه تبطل الصلاة أما مجرد صوت البكاء فإن الصلاة لا تبطل بذلك ذكر أيضا مسألة الضحك هل الضحك يبطل الصلاة أم لا نعم الضحك يبطل الصلاة ويوجب إعادة الصلاة هذا الضحك إذا خرج له صوت أما التبسم أن يحرك الشفتين في الابتسامة فهذا لا يبطل الصلاة هذا لا يبطل الصلاة لكن ضحك الذي له صوت هذا يبطل الصلاة ولكن ليس في إعادة الوضوء وهو قول عامة أهل العلم وإن ذهب أصحاب الرأي إلى أن القهقهة تبطل الصلاة والوضوء لكن لا دليل على ذلك وما علاقة الوضوء بالقهقهة ما في علاقة بين الوضوء والقهقهة لكن الصلاة نعم إن في الصلاة لشغلا طيب نكتفي بهذا القدر. الله تعالى على وعلى وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.